إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلنا مع الأحاديث الواردة في صفة العرش وفيما جاء في العرش وعظمه وما إلى ذلك. والمصنف رحمه الله تعالى الإمام البخاري أطال في مسألة العرش لأمرين. الأمر الأول أن العرش هو أعظم المخلوقات وعظمه من أعظم الأدلة على عظم وقدرة خالقه سبحانه وتعالى. والأمر الثاني أنه دليل على علو الله سبحانه وتعالى. فكثير من الناس ينكرون علو الله أو يؤولونه، فلذلك أثبت أو أسهب رحمه الله في هذا الباب. وهناك أمر ثالث، وهو أن هناك من يؤول العرش بأنه الملك أو نحو ذلك، وكل هذا باطل. ولذلك أسهب المصنف في ذكر العرش، بل أفرده بعض أهل العلم كشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى، وكذلك الذهبي في العلو العلي الغفار وغيرهم، يعني أسهبوا وأطالوا في مسألة العرش لأنه هو أعظم المخلوقات وهو أولها على الصحيح. الدارقطني يعني إنه قبل خلق السماوات والأرض وقبل خلق القلم. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد من صحيحه في باب وكان عرشه على الماء وهو رب العرش العظيم، قال رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن جعفر قال حدثنا أبو معاوية ومحمد بن خازم الضرير عن الأعمش هو سليمان بن مهران الكاهلي عن إبراهيم هو التميمي عن أبيه. التميم ولا التيمي؟ التميمي. نعم، دي نسخة التيمي. عن أبيه عن أبي ذر وهو جند بن جناد الغفاري رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: دخلت المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فلما غربت الشمس قال: يا أبا ذر، هل تدري أين تذهب هذه؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنها تذهب تستأذن في السجود فيؤذن لها، وكأنها قد قيل لها ارجعي من حيث جئت، فتطلع من مغربها. قال: ثم قرأ: ذلك مستقر لها، في قراءة عبد الله رضي الله عنه. في هذا الحديث مسائل: المسألة الأولى مسألة الشمس، والله تبارك وتعالى يقول: الشمس تجري لمستقر لها. وهناك قراءتان شاذتان عن ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهما: الأولى ذلك مستقرها، والشمس تجري ذلك مستقرها، والثاني: والشمس تجري لا مستقر لها. والقراءة الصحيحة المتواترة الثابتة هي: والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. والشمس هي إحدى الكواكب العظيمة التي هي من أعظم آيات الله عز وجل، حيث ذكر أنها من أعظم الآيات في قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وأخبر تبارك وتعالى أنهما يسجدان لله عز وجل: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات والأرض والشمس والقمر. وهذه الشمس التي جعلها الله للناس ضياء يعني ليقضوا حوائجهم ولتكون وتفيدهم وتفيد أرضهم ومواشيهم ودوابهم وصحتهم وتضيء لهم الطريق، فهي آية عظيمة من آيات الله، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر لا يكسفان لموت أحد ولا لحياة أحد، وإنما هما آيات من آيات وإنما هما آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده. وفي هذا الحديث ذكر أنه أنها ذكر أبو ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس عنده لما غربت الشمس قال: أتدري أين تذهب؟ يعني والاستفهام هذا يسمى استفهام تشويقي ليكون أوقع في ذهن السامع. قال: الله ورسوله أعلم. وهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الله ورسوله أعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يتلقى الوحي من الله تبارك وتعالى. أما بعد انتقال النبي صلى الله عليه وسلم فنكتفي بالقول ماذا؟ الله أعلم، لأن الوحي قد انقطع من السماء. فأخبر أنها تسجد تحت العرش تستأذن للغروب، وسيأتي اليوم الذي لا يؤذن لها، وقد جاءت روايات أنها تستأذن مرتين أو ثلاثا، وهي المرة الثالثة يقال لها: ارجعي من حيث جئت، فتطلع من مغربها، وذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله عز وجل يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، حتى تطلع الشمس من مغربها ذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وفي الحديث الآخر: لا تنقطع التوبة حتى لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. والصحيح أن يقال إنها تسجد تحت العرش نؤمن بذلك ولا نكيف، لأن ثمة أقوالا كثيرة في هذا المعنى، منها أنها تكون في مكان معين تحت العرش، والواقع أنها تحت العرش دائما، فجميع المخلوقات تحت ماذا؟ تحت العرش، لأنه سقف جميع المخلوقات. وحكاية أنها تحت مكان معين من العرش ليس عليه دليل، بدليل أنها قد تكون طالعة على أقوام وهي غاربة على أقوام آخرين، فهي نؤمن بأنها تسجد تحت العرش، وأنها تسجد في عين تغرب في عين حامئة أيضا لا يعلمها إلا الله بالنسبة لنا، لأنها غاربة علينا وشارقة على أقوام آخرين. والأمور الغيبية هذه لا يتدخل فيها بالعقل أو بالتأويل أو ما إلى ذلك مما قد يقع فيه بعض المؤولة، وإنما نؤمن بذلك، ونؤمن أن الله القادر على كل حال قادر على أن يجعلها تسجد تحت العرش على الرغم من كونها شارقة على أقوام وغاربة على أقوام بطريقة يعلمها هو سبحانه وتعالى، فهو لا يعجزه شيء. ألا ترون أنه سبحانه وتعالى يعني وعد أنه يكلم ما منكم إلا سيكلمه ربه مخليا به، مخليا به، ليس بينه وبينه ترجمان، أي كل واحد يظن أنه يكلمه إيش وحده من المؤمنين، فهو يكلم بكيفية لا يعلمها إلا هو، ولا يجوز أن نقحم أنفسنا فيما لا نعلم في هذه المسألة. المسألة الثانية مسألة العرش، وقوله أنها تسجد تحت العرش، وهذا من دلائل ثبوت هذا المخلوق العظيم الذي هو سقف جميع المخلوقات، والذي استوى عليه الرحمن استواء يليق بجلاله وعظمته، استواء لا يعلم كيفيته أحد، فيجب أن نؤمن بذلك أيضا، ولا نكيف ولا نعطل ولا نشبه ولا نمثل ولا ننظر إلى بعض الأقاويل الكثيرة التي تصف العرش بالملك، أو بأن العرش هو الكرسي نفسه، أو أن العرش كذا وكذا، إنما العرش مخلوق عظيم، هو أعظم المخلوقات التي نحن فيها، وهو سبحانه والنبي والله عز وجل خلقه للدلائل، لبيان دلائل قدرته سبحانه وتعالى. أما قضية أنه أن الشمس في مكان معين منه، أو أن الشمس في السماء الرابعة أو نحو ذلك، أو أنها ثابتة كما يقول بعض تقول بعض النظريات الجغرافية، فهذا غير صحيح، لأن الله عز وجل يقول والشمس تجري لماذا؟ لمستقر لها ومتاع إلى حين. هذا المتى الحين هو عندما لا يؤذن لها بالطلوع من المشرق فتطلع من ماذا؟ من المغرب، عندها لا ينفع نفسا إيمانها، لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. تفضل الحديث اللي بعده. أحسن الله إليكم. بعض أقول المسلمين يشكك في حديث الشمس ويؤلف فيه، منهم زعموا دكتور جامعة الملك سعود ألف رسالة في رد حديث أبي ذر رضي الله عنه والشذوذي. قابلته في جامع الحقباني في البطحاء في الرياض، وسألته تطفلت وسألته حوله، قال الكفار نظرياتهم أثبتوا أنها لها مستقر، قال فإحنا كنا حديث واحد يعني نخالفهم فيه، هذا ما يمشي يعني على حديث عمي. شايف هذا هذه المسألة، يعني أن بعض بعض الجغرافيين أو بعض الفلكيين يذكر النظريات تخالفها حديث أبي ذر، ولذلك رده بدعوى أنه شاذ ونحو ذلك. أولا هذا المسكين الذي يقول هذا الكلام يقيس الأمور الغيبية على الأمور الإيش؟ الحسية، لأنه ما استوعب، مثل الذي أنكر عذاب القبر، ومثل الذي ينكر وجود الجن، ومثل الذي ينكر يعني كثيرا من المغيبات، فهؤلاء قاسوا الأمور بعقولهم القاصرة، فكونه يظهر أن نظريات الغرب أنها أثبتوا من هذا الحديث كبرت كلمة تخرج من أفواههم يقولون إلا كذبا. مسكين هذا الرجل، هو لا يدري أن المؤمنين يسلمون بذلك ويتركون علم الكيفية لمن؟ إلى الله تبارك وتعالى. يعني نحن لا ننكر كونهم يصعدون في الفضاء، لا ننكر كون يعني لو قدر أنهم وصلوا إلى القمر كما زعموا، أو إلى المريخ أو إلى غيره من النجوم، هذا قد يقع هذا الأمر، لكن لا نخضع هذا للنظريات، لأنه قد تظهر نظريات أخرى تكذب ذلك، لا سيما أن الأمر حتى الآن لا يعد أن يكون ماذا؟ علوم تجريبية ولا نظريات؟ أبدا، حاشا لله، ليست تجريبية وإنما هي نظريات. مسألة أن الشمس أنها يعني لا مستقر لها، أو مسألة ليست تجريبية، كل هذه علوم نظرية، كل هذه علوم نظرية، مثل زعمهم الآن أن عمر الأرض مثلا ملايين السنين، هذا كله كلام فارغ لا يصدق. ها هذا هم يقيسون على أشياء يرونها أمامهم. إذا وصل لحال كذا فعمره كذا وكذا، وإذا وصل لحال كذا فعمره كذا وكذا. ولعلي ذكرت لكم يوم من الأيام أن أحد الإخوة أراد أن يمتحن أحد هؤلاء الجيولوجيين، فجاءه ب لا ننكر علم الجيولوجيا، في علم، في حقائق، نعم هناك حقائق علمية نعم ثابتة، ولله الحمد حتى الآن لا توجد حقيقة علمية تعارض ماذا؟ الوحي، تعارض الوحي. لكن أما النظريات فتوجد من يوجد منها ما يعارض الوحي، لأن فنقدم النحي والوحي، نقدم الوحي أم النظريات؟ ها؟ نقدم الوحي. أقول أحد الإخوة جاء لأحد الجيولوجيين قال أتاه بقطعة من الأقط، تعرفون الأقط؟ ها؟ يصنع من ماذا؟ ها؟ من اللبن، من اللبن المطبوخ المجفف، اسمه أقط، احنا نسمى بلهجتنا بقل، ويسمى في بعض الأماكن مضير، واسمه الحقيقي ماذا؟ أقط، حتى تدفع منه زكاة الفطر. جاءه بقطعة أقط لها حوالي 10 أيام، وبطبيعة الحال الأقط يعني تصنعه النساء، وعندما يعني تعجنه بأصابعها تظهر خطوط من آثار ماذا؟ الأصابع التي عجنت ذلك البقل أو ذلك الأقط. فأتى به وقال يا شيخ يا فلان، هذا حجر وجدته في المكان الفلاني، وانظر ما عليه من الرسومات والخطوط، ما أدري يعني انظر. فأما أخذه وضعه في مختبره قال نعم هذا حيوان متجمد له حوالي 150,000 سنة. قال متأكد؟ قال نعم. قال الله بسم الله، يضعه في فمه وأكله. قال كيف تأكل الحجر؟ قال هذا ليس حجرا، هذا أقط صنعته أمي قبل 10 أيام. ها؟ أنا أقول لكم كثير من الأشياء نظريات، ونحن لا ننكر الحقائق العلمية، يعني الحمد لله التي ثبتت، والطبية والهندسية لكن بعض الأشياء ثقوا أنها ما زالت إيش؟ نظريات، والنظريات قد تأتي نظريات أخرى تبطلها، كما جاءت نظرية داروين الارتقاء والتطور وما إلى ذلك والكلام الفارغ هذا. يعني قولهم إن الأراضين هذه لها، وهذه الجمجمة لها 1,000,000 سنة، وهذه القطعة لها 1,000,000 سنة، وهذه العظام، أنا لا أصدق. حتى قضية البترول من أنها أصلا حيوانات متحللة هذا غير صحيح. البترول خلقه الله في باطن الأرض كما خلق سائر الإيش؟ الأشياء. أبدا لا يمكن أن تكون شحوم حيوانات قديمة، ما شاء الله هذه البلايين من الأطنان شحوم حيوانات قديمة يعني في باطن الأرض، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، هذه افتراضات فقط، مجرد افتراضات، مثل في افتراضات داروين تماما. أنا أقول لكم لا تنقلوا عني خطأ، أقول الحقائق العلمية الثابتة لا توجد حقيقة علمية تخالف ماذا؟ نصا شرعيا، الحقائق التجريبية الصحيحة الثابتة. أما النظريات فالنظريات لا نخضع الدين للنظريات، وإنما نخلع النظريات، نخضع النظريات للدين. فكون نرد حديث أبي ذر من أجل خاطر فلان الفلكي وعلان في جامعة كذا وكذا، مو صحيح هذا الكلام، الكلام فارغ. نعم تفضل. إيش قال رحمه الله تعالى؟ حدثنا موسى عن إبراهيم قال حدثنا ابن شهاب عن عبيد الله بن السباق. نرجع بقية الحديث لأننا عندي سفر 10 دقائق للأسئلة. أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. شيخنا سلمكم الله، سائلة كريمة تقول إنها حامل في شهرين، هل يجوز لها إسقاط الجنين علما بأن لها أولاد ولا تلد إلا بعملية جراحية، وجزاكم الله خيرا؟ أولا أحيلها إلى سماحة المفتي، لكن يظهر إن كان لم تنفخ فيه الروح بشرط أنها مريضة بحيث يقرر الأطباء الثقات بأن هذا الجنين فيه خطر على حياتها، فلا بأس أن تسقطه قبل أن تنفخ فيه الروح. ولكن الإجابة الأوفى أحيل الأخت السائلة إلى مشايخنا الكبار. نعم. يقول: مضى علي الحول ولم أخرج زكاة مالي، فهل أخرجها حالا أم أنتظر حتى أرجع إلى بلدي وأخرج لعامين؟ لا، أخرجها حالا، لا يجوز تأخير الزكاة. الذي يجوز هو التقديم لغرض من الأغراض، أما التأخير لا يجوز، وأنت لا تدري ماذا يعرض لك، ولا تثق بأن الورثة سيخرجون الزكاة بعد موتك. يهمهم اقتسام مالك وأنت لا تدري ماذا يعرض لك. الحمد لله وسائل الاتصال كثيرة، إن كان قصدك أن تخرجها في بلدك فالآن اتصل بالتلفون وأعطها من شئت من المحتاجين ممن هم من مصارف الزكاة من بلدك إذا كنت تريد إخراجها في بلدك. هذا يقول أصل فائدة، يقول: عندنا في مصر يأتي السياح من جميع أنحاء العالم ليصعدوا جبل ماست كاترين إن صح التعبير، يقول: ليروا الشمس وهي تشرق من تحت هذا الجبل وحين تغرب أيضا. يعني بعض الأماكن قد تكون لها يعني وضع يعني جهوي معين، جغرافي معين، بحيث يعني ليس المراد أنه هذا هو طلوع الشمس المغربية، لا، المراد أن له فتحات معينة، وهذا يحصل في الجبال التي فيها تصدعات وفيها أشياء كثيرة. في بعض المساجد الأندلس، وأظن شيء موجود، يوجد منه شيء في تركيا، الصوت يصل بدون ميكروفون إلى أرجاء من المسجد بسبب شكل هندسي معين، هذا موجود. يقول بعد السلام، يقول: أشكل عندهم في بلدهم وكثر الجدال فيه حكم المسلسلات الإسلامية وتمثيل الأنبياء والصحابة فيها، يريد القول الفصل. هذا تحدثنا فيه قريبا ومرارا، المسلسلات الإسلامية باطلة ومحرمة، يكفي أن اسمها تمثيل، اسمها إيش؟ تمثيل، ومع التمثيل يعني إيش؟ الكذب. وهذه التمثيليات التي يسمونها تمثيليات إسلامية محرمة من ستة أوجه. أولا، أن ديننا دين كامل، فمن أراد وسائل الدعوة فليرجع إلى الدين الحنيف ولا يخترع وسائل من عند نفسه، والوسائل لها حكم الإيش؟ الغايات، فلا يجوز لك أن تتخذ وسيلة محرمة من أجل أن تصل إلى غاية نبيلة. ثانيا، أن هذا العمل بدعة لم يعرف عن السلف، وإنما ابتدعه مقلد الغرب في هذا الزمان، فالتمثيليات تقليد بدعة منكرة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ثالثا، أن فيها تشبها بالغرب والكفار، لأنها جاءت من عندهم فهي شعار من شعاراتهم، ولم تكن التمثيليات يوم من الأيام شعارا إسلاميا، حتى ولو سمتها بعض الأحزاب إسلامية. مشكلتنا أن كل شيء الآن ينسب إلى الإسلام، فأف لإسلام لا ينشر إلا بالتمثيليات. الإسلام ينشر بقال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. أنا أعرف أن البعض قد يستشكل بعض الفتاوى، سنجيب عليها. الأمر الثالث الرابع، أنها كذب، تمثيل بمعنى كذب، مثل يعني إيش؟ كذب، كذب، يتحدث كذبا، يمثل دور فلان وفلان يمثل دور فلان وفلانة تمثل دور فلانة، فهو كذب ليس له حقيقة، وإنما هو دجل وكذب وتصوير. الأمر الخامس، أن فيه يعني افتيات واستدراك على الشرع، أن فيه افتياتا واستدراكا على الشرع، والشرع قد كمل، فلا نحتاج إلى من يأتينا ليدعي إكماله، لا سيما أن هذا التمثيل جاءنا من الكفار قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. الأمر السادس أنه قد يؤدي إلى مفاسد خطيرة، منها أنه يأتي عربيد يعني فسقة أو فجرة أو حتى كفرة، ويهود ونصارى يمثلون أدوار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وماجنات يمثلن أدوار الصحابيات رضوان الله عليهن، وهذا في الحقيقة فيه إهانة للصحابة رضوان الله عليهم. وهناك أمر سابع وهو أنه مضيعة للوقت، فالذين يتابعون هذه التمثيليات المسمات بالإسلامية كثيرا ما يضيعون الصلاة من أجل متابعة هذه التمثيليات، فماذا بعد الحق إلا الضلال. ومن أقبحها وأخسها ما فعل العام الماضي في شهر رمضان، أصحابه يتقربون به إلى الله وهو قربة إلى إبليس، مما يسمى بمسلسل عمر رضي الله عمر وأكرمه عن هذه المواقف وأكرمه عن هؤلاء الأشكال الذين يركبون لهم لوحة من شعر ما ندري شعر خنزير ولا وشو، ويقول هذا عمر وهذا أبو بكر وهذا فلان وهذا أبو هريرة وهذه فلان، وتلبس جلباب وهذه، يا أخي قلة حياء، والله قلة حياء مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاتقوا الله. ولذلك مشايخنا لم يجيزوها، لا الشيخ بن باز ولا الشيخ الألباني ولا الشيخ اللحيدان ولا الغديان رحمهم الله ووفق من بقي منهم، ولا سماحة المفتي ولا الشيخ الفوزان، هل تجدون أحدا؟ بل إن سماحة المفتي حفظه الله قد كتب في إحدى الصحف أن التمثيل هزل، والدعوة ليست هزل وإنما هي جد، التمثيل هزل، وما هو بالهزل، والتمثيل هزل وليس الجد، فلا يجوز أن نستخدم الهزل من أجل أن نصل إلى غاياتنا. خلاصة القول أنها محرمة وأنها تقول على الله وعلى رسوله. وأنا أهب الإخوة أن يقرأوا كتابا عظيما مهما اسمه في حكم التمثيل للشيخ بكر أبو زيد يرحمه الله، الشيخ بكر أبو زيد عضو هيئة كبار العلماء، عضو الإفتاء سابقا، وكان في محكمة المدينة، وكان إماما لهذا المسجد، المسجد النبوي، كان أحد أئمة المسجد النبوي. فارجعوا إلى ذلك الكتاب تجدون فيه وضع النقاط على الحروف. ولعلنا إذا فرغنا من كتابه التعالم إن شاء الله نقرأ كتابه عن التمثيل ليفهم من لم يفهم، وليعلم من يعلم عن بينة، ويضل من يضل عن بينة. فانتبهوا إخواني وفقني الله وإياكم، انتبهوا، والله ما نريد لكم إلا الخير. وأما من يفتي بجواز ذلك فلا دليل عنده، ليس عنده أي دليل شرعي إلا تأويل النصوص الشرعية، تأويل القرآن والسنة، كما قال أحدهم أحد أرباب الفضائيات المشهورين، يقول إننا نهيب بإخواننا وأخواتنا الذين تركوا الفن الساقط، يعني به الفن الغرامي، يعني على حد قوله عليهم أن يوجدوا لنا فنا إسلاميا، تمثيليات إسلامية. ثم يقول هذا المسكين الجاهل، يقول وأنا أقول لكم إن الله قد أباح ذلك والأدلة موجودة عندي، فذكر بعض قصص الأنبياء وقال إنها دليل على مشروعية التمثيليات الإسلامية كما يسمونها، ثم وقال مثل ما جاء من قصة امرأتي نوح امرأتي لوح نوح ولوط وامرأة فرعون وامرأة العزيز وقصة يوسف عليه السلام وبنتي شعيب كما يقول، طبعا لم يثبت أن اسمه شعيب، وإنما المفسرون المحققون يعبرون بابنتي الإيش الرجل الصالح. يا إخوتي وفقني الله وإياكم، عليكم بالعلم فإنه يعصم من هذه الخزعبلات والخرافات والدجل وتضيع. يا أخي من لم يهتدي بقال الله قال رسوله، هل يهتدي بالتمثيليات الغربية، بالتمثيليات التي قلدنا فيها الغرب؟ من لم يهتدي بالقرآن والسنة وكلام العلماء الذي هو تفسير للقرآن والسنة، هل يهتدي بكلام المساكين الذين يهرفون بما لا يعرفون؟ على المسلم أن يرجع إلى الأمة، إلى الأئمة الكبار الذين ينفون عن كتاب الله عز وجل تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. لا تأخذ الفتاوى عن الذين يتخفون في دينهم. إذا رأيت الناس يتناجون في دينهم دون العامة فاعلم أنهم مفتتحوا باب، فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. فاحذروا من هذا يا إخواني، واحذروا من هذه الأشياء الخطيرة فإنها في غاية الخطورة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. ومعذرة مرة أخرى، سنؤجل بقية الدروس إلى يوم الخميس القادم في الصباح إن شاء الله تعالى، لأن لدي برامج أخرى خارج المدينة. إن شاء الله تعالى يعني يوم الخميس في الكرسي الشيخ أبو بكر مع كتاب التعالم للشيخ بكر رحمه الله.